الحمد لله رب العالمين، صاحب العزة والجبروت، الحي الذي لا يموت، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وقوة كل ضعيف وغنى كل فقير ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا تراه العيون فتخبر عنه، ولا يزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا ينقص من ملكه معاصي العاصين. وأشهد أن لا إله إلا هو، السر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، بيده ناصية كل دابة، وإليه مصير كل نسمة. رباه، ها أنا ذا أخلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا ربي حلوا قبل أن أهواك. أنا يا ربي كنت أسير غشاوة، رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله ربى رجالا ضحوا بأموالهم وأولادهم وأنفسهم في سبيل نصرة الحق، ربى رجالا ضحوا بكل نفس ونفيس في سبيل أن ينصر دين الإسلام، وأن تنطق الناس جميعا بكلمة التوحيد، فصمدوا وصبروا وثبتوا على المبدأ حتى نصرهم من يقول للشيء كن فيكون. سيدي يا رسول الله، أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك، وأنت الذي توسل آدم من ذنبه فبك فاز وهو أباك، وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك، ودعاك أيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك، وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك، وكذاك موسى لما يتوسل بك في القيامة مرتج لنداك، وكل الرسل والأنبياء والأملاك تحت لواك. صلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء، ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، مع الدرس 48 بعد 200 نلتقي بحضراتكم في هذه الجمعة الطيبة المباركة، ولقاؤنا نقول فيه لحضراتكم: منذ أن بعث الله رسوله ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثه الله ليكون رحمة للعالمين، بعثه على فترة من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس، فدخل من وفقه الله في الدين ونطق بكلمة التوحيد، واختلطت كلمة التوحيد بدمه ولحمه، فماذا كانت النتيجة؟ وقفت قريش لهذه الدعوة موقفا عنيدا فيه صرامة وعنف، وأصبحوا كل من يقابلوه ناطقا بكلمة التوحيد يعذبوه عذابا أليما، وخاصة الأعبد والضعفاء، ولذلك إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لاقوا من التعذيب والشدة لم يلاقيه بشر منذ أن قامت الدنيا. ولذلك حضرات السادة المستمعين تعلمون جميعا من هو بلال وكيف كان يعذب بلال عليه سحائب الرحمة والرضوان، وكيف كانت تعذب الأسرة الياسرية، كيف كانت تعذب. ولذلك حضراتكم من شدة العذاب كان الرسول يمر عليهم مصبرا ومثبتا ويقول لهم صبرا آل ياسر وآل عمار فإن موعدكم الجنة. هكذا كان الحبيب المصطفى يصبر أصحابه ويصبر من اتبعه صبرا آل ياسر وآل عمار فإن موعدكم الجنة، حتى كان يقول يا علام الغيوب اللهم لا تعذب آل ياسر بالنار فإنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لدرجة حضراتكم كان المعذب منهم يغيب عن الوعي من شدة الألم والعذاب. وكان سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه يأتي للرسول فيقول له ما وراءك يا عمار، فيقول شر يا رسول الله، فيقول له لماذا؟ يقول لقد قلت من شدة العذاب فيك شرا ولقد جاريتهم. فيقول له الرسول كيف تجد قلبك؟ فيقول قلبي بخير يا رسول الله. فالناس يقولون إن عمار قد كفر، فيشهد الرسول ويشهد الواحد القهار على أن عمار مملوء بالإيمان من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه. وكان الرسول يقول إن عمار لن يخرج من الإيمان لأن الإيمان امتزج بلحمه ودمه. أنزل الله في قرآنه ليقول للعالمين جميعا أن عمار مؤمن كامل الإيمان، فمن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن عمار قال فيه علام الغيوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكان عمار مكرها ولكن قلب مطمئن بالإيمان. شهادة من من؟ شهادة من يطلع على القلوب لأنه هو علام الغيوب، يشهد لعبد من عباد الله أن قلبه مطمئن بالإيمان. من الذي شهد بذلك؟ الذي شهد بذلك هو المطلع على القلوب، علام الغيوب، والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يقول إن عمار الإيمان ممتزج بلحمه ودمه. حضرات السادة المستمعين، سمية أم عمار، كان أبو جهل فرعون الأمة يعذبها عذابا أليما ويقول لها لا أتركك حتى تؤمني باللات والعزى وتكفري بمحمد وبما جاء به محمد، فكانت تنطق بكلمة التوحيد لتغيظه. ففي يوم من الأيام ضربها بحربة في ملمس العفة فكانت أول شهيدة تسقط على أرض التوحيد، أول شهيدة في الإسلام، سمية أم عمار بن ياسر. ولذلك حضرات السادة المستمعين، زنيرة الرومية كانت عبدة لعمر بن الخطاب، وكان أبو جهل يساعد عمر بن الخطاب في تعذيب زنيرة الرومية، امرأة ضعيفة عبدة يعذبها رجلان قويان عمر بن الخطاب وأبو جهل الملعون. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ما الذي جرى؟ من شدة العذاب فقدت بصرها، فقالوا عليها اللات والعزى أخذت بصرها. فردت عليهم زنيرة وقالت: اللات والعزة أصنام أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن تأخذ بصرا ولا أن ترد بصرا، إنما الذي يأخذ البصر ويرد البصر هو خالق القوة والقدر. انظروا معي إلى امرأة ضعيفة عبدة رقة تتحدى العتاولة في سبيل كلمة التوحيد، فأخذت تقول: هل الأحجار تملك الأبصار؟ إن الذي يملك الأبصار هو الله. وقبل أن تخلص كلمتها رد الله إليها بصرها فأصبحت ترى الجميع عالما. انظروا معي حضرات السادة، قبل أن تخلص كلمتها أن الذي يرد البصر هو الله، رد الله إليها بصرها وأصبحت ترى من كل شيء. ولذلك حضرات السادة الأعزاء، هؤلاء الذين عزبوا في سبيل الله لدرجة لما كان يشتد عليهم العذاب بيقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: ذهبت إلى رسول الله فوجدت متوسد ببردة في ظل الكعبة، فقلت له: يا رسول الله، في لحظات الضعف الإنساني بيشتد علينا العذاب، فنرجوك أن تدعو الله لنا. فيقول خباب بن الأرت عليه سحائب الرحمة والرضوان: يجلس المصطفى ويحمر وجهه ويقول لنا جميعا: اصبروا، فإن من كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعصبه ما يرده ذلك عن دينه، وكان الواحد يوضع المنشار فوق مفرق رأسه فيشقه اثنتين ما يرده ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا كان الذي يرد به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ الرسول يخطط لهم، يخطط لهم في مكان آمن به الإطمئنان، فهاجر بعضهم إلى الحبش، وبعد ذلك حضراتكم رجع بعضهم من الحبش، وهاجر بعضهم مرة أخرى إلى الحبش، ورجعوا من الحبش فوجدوا عنة ووجدوا عذابا أليما من قريش، فبدأت طلائع النور تتجه إلى المدينة المنورة ليذهب إليها أصحاب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون جميعا أن التخطيط للهجرة كان من ليلة الإسراء والمعراج، لأن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج لما ركب البراق توجه به البراق إلى المدينة المنورة، فقال جبريل للأمين محمد عليه الصلاة والسلام: انزل فصلي، فنزل فصلى، فقال له: أتدري أين صليت؟ قال: الله أعلم. قال: صليت بالمدينة المنورة وإليك المهاجرة إن شاء الله تعالى. إذا بدأ التخطيط من أيام الإسراء والمعراج، وبدأ النور يطلع ويخرج من ثنايا يثرب، ويثرب اللي هي المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب في الجاهلية، ولذلك حضرتكم لما ذهب إليها الرسول سماها طيبة وسماها طابة، أطاب الله بها المقام. وفعلا حضرات الإخوة المستمعين، ما الذي جرى؟ إنهم ضحوا بأرواحهم وضحوا بأموالهم وضحوا بأولادهم. ولذلك حضرات السادة المستمعين، لماذا؟ لأن الإيمان ولأن العقيدة هي ثابتة البنيان راسخة الأوطان، ولذلك صاحب العقيدة لا يعبأ بكوارث الأيام وشدائد الحياة، ولا يستطيع إلا أن يتحمل ما لا تتحمله الجبال، لأنه يعلم إن علام الغيوب قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك حضرات السادة المستمعين، وهم يعلمون جميعا أن ما من شيء يحدث في الكون أو تهب نسمة أو يحدث حدث صغير أو كبير أو عين تطرف إلا بإذن من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك قال القرآن: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز بالقائل: وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وماذا أقول لحضراتكم؟ أقول: اعلمي يا نفس أن الأمور لها انقضاء، والحادثات جليلها وحقيرها محض ابتلاء، والعالمون صغيرهم وكبيرهم فيها سواء. لا تجزعي يا نفس، فالله يفعل ما يشاء. وهنا حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، كان الواحد منهم يعرض عن همه ويكل أمره إلى الله. لماذا؟ كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، فلربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. وهنا حضرات السادة المستمعين، تعالوا نأخذ جانب من العقيدة والتضحية التي بذلها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نأخذ مثالا للذي ترك الأهل وترك المال وترك الولد، وهو سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو سلمة وضع زوجته وولده سلمة على البعير، فما الذي جرى؟ قابلوه أهل زوجته وهم بنو المغيرة وهم أبناء عمومته، فقالوا له: إلى أين؟ قال: مهاجر إلى الله ورسوله. فقالوا: والله لا نتركك تذهب بابنتنا إلى أماكن لا نعلمها ولا نعرفها. فبعد ذلك أناخوا البعير وأخذوا زوجته منه، وبعد أن أخذوا زوجته وهم بنو المغيرة، ما الذي جرى؟ بنو عبد الأسد قالوا: ما دام أخذتم ابنتكم وزوجته منه، إذا نأخذ ابننا سلمة. قالوا: لا، الابن يمكث مع أمه. فبنو المغيرة يشد في الطفل سلمة، وبنو عبد الأسد يشد في الطفل سلمة، حتى خلعوا ذراعه بينهما. انظروا معي وتأملوا، خلعوا ذراع الطفل، بنو المغيرة يشدوا وبنو عبد الأسد يشدوا، خلعوا ذراع الطفل بينهما، وبعد ذلك أعطوه لأمه ودفنوا الذراع. تعالوا معي أيها الإخوة الأعزاء، أبو سلمة يقول: لا أبالي بمال، ولا أبالي بزوجة، ولا أبالي بولد، في سبيل أن أكون مع الله وأكون مع رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك حضرات السادة المستمعين، توجه مهاجرا إلى الله ورسوله، فنزل إلى قرية عمرو بن عوف في قباء، وهناك مكث. كانت النتيجة حضراتكم إن السيدة أم سلمة رضي الله عنه وأرضاها كل صباح تخرج إلى الأبطح وتبكي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لمدة عام كامل. انظروا معي وتأملوا، لمدة عام كامل. فأحد أبناء عمومتها قال: ألا ترحم هذه المسكينة؟ إن قلبي رق لك، اتركوها تذهب إلى من؟ تذهب إلى زوجها. فبعد ذلك حضرات السادة المستمعين جاءوا لها ببعير، وعندما جاءوا لها ببعير قام بنو عبد الأسد قالوا: ما دام هتهاجر إلى زوجها اعطوها ابنها. فأعطوها سلمة مخلوع الزراع، وركبت سلمة أمامها، وبعد ذلك البعير أخذ يمشي. فعند التنعيم في الحل قابلها رجل اسمه عثمان ابن أبي طلحة، وكان رجل عربي شريف ولكن كافر، بيقول له: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: له مهاجرة إلى الله ورسوله. قال: لك في الصحراء الموحشة المترامية الأطراف، معك من؟ قالت له: معي ابني هذا والرقيب الذي لا يغيب، لا أملك غير هذا، بني هذا والرقيب الذي لا يغيب. قال لها: والله ما لك من مترك، معقول أتركك وأسيب ضعينة شريفة تمشي في الصحراء الموحشة إلى المدينة؟ ولذلك كانت الطرق غير معبدة. وحضراتكم كان المقدار المسافة من مكة إلى المدينة 750 كيلو، طرق غير معبدة على خلاف هذه الأيام. فأخذ خطام البعير وأخذ يجر البعير حضراتكم ويمشي بها. فلما يأتوا إلى الراحة إيه اللي يحصل؟ عثمان بن أبي طلحة يروح منيخ البعير، والبعير ينزل، وبعد أن ينزل يمشي بعيداً بعيداً بعيداً. لماذا؟ لتنزل أم سلمة على راحتها. ولماذا يمشي بعيداً عنها؟ ربما وهي نازل ينكشف منها شيء، وهي امرأة شريفة أسلمت ونطقت بكلمة التوحيد. بعد ذلك تركب البعير، وعندما تركب يأتي عثمان ابن أبي طلحة، وبعد ذلك يقول للبعير قم، فيقوم البعير ويجر زمام البعير إلى أين؟ إلى حضراتكم، وصلها قرية عمرو بن عوف في قباء، وقال لها إن زوجك نازل في هذه القرية. وفعلا حضراتكم حصل التلاق بعد الفراق مع أبو سلمة ومع ابنه ومع زوجته. ولي هنا وقفات مع إخوان المسلمين في القرن العشرين. تعال معي يا أخي المسلم، ده راجل كافر وراجل عربي لم يترك صعينة شريفة، تسافر وحدها في صحراء مترامية الأطراف. هذا الرجل الكافر عثمان ابن أبي طلحة يومها كان حضرات الإخوة المستمعين يستر العورة ويبعد بعيدا عن أم سلمة، ربما ينكشف منها شيء. انظروا إلى رجل عربي كان في هذا الوقت كافر. تعالوا معي يا من تدعون الحضارة في القرن العشرين، ويا من تدعون المدنية في القرن العشرين، ويا من تدعون وتقول عصر التطور والحضارة والمدنية في هذه الأيام، انظروا إلى الذين يعيشون في عهد النور والحضارة والتطور. الإنسان منا في الأقاليم إذا وجد امرأة تركب حنطورا، وحضراتكم تلبس جيبة أو تلبس وتكون كاشفة أكثر مما سترت، بدل ما ينظر للأمام ينظر إلى أسفل ليريد أن يرى عورة المرأة. ولذلك أيضا إذا كانت المرأة تركب سيارة، سواء تسوق أو سواء راكب السيارة ويقود بها أحد السائقين، في المدن الكبرى وفي المدن الصغرى تجد من يلقي لها الكلمة النابية ومن يخدش حياءها، ومن لا يأتي إلا بالرفس ولا يراعي حقا ولا يراعي ضميرا ولا يراعي واحدا يقول للشيء كن فيكون. انظروا معي إلى عهد النور، إلى عهد التطور، إلى عهد الحضارة. وأي امرأة ضلت الطريق لو سألت إنسانا وقالت له ضل الطريق، أين الطريق يا هذا؟ يقول له تعالي تعالي معك لأعرفك الطريق التي ترشدك إلى ما تريد الوصول إليه. تمشي معه ويضللها في الطريق ويغتصبها، ولم يراعي واحدا يقول للشيء كن فيكون. انظروا معي إلى عهد التطور، إلى عهد النور، إلى عهد الحضارة. وانظروا معي إلى رجل كافر عربي تأبت عليه المروءة أنه يترك امرأة شريفة وحدها تسير في الصحراء ومعها طفل. إنها المروءة الحقة. ولكن في هذه الأيام في المزدحم في شارع التحرير بالقاهرة، في الأماكن المزدحمة في المدن الكبرى، تغتصب الأعراض وتسطو على الأموال وتنتهك الحريات وتغتصب حضراتكم النساء. لماذا غازة؟ لأنه صدق القائل: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يا أيها المسلمون، يا أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى العهد الذي كان فيه الشرف وكانت فيه المروءة من رجل كافر عربي شريف حافظ على شرف المرأة وحافظ على كرامتها. وانظروا إلى عهد الحضارات وإلى عهد التطورات وإلى عهد المدنيات. ولذلك أقول عندما أقف وأقول للسيدة أم سلمة رضي الله عنها: يا أم سلمة، ما أصابك كان اختبار وكان امتحان من الله عز وجل، أتصبري أو لا تصبري؟ وعلام الغيوب قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا ما أقوله للسيدة أم سلمة وهي تعلم ذلك في البرزخ عند لقاء الواحد القهار. وأيضا أقول لسلمة، وأما أنت يا سلمة فسلم أمورك للحكيم العالم، وأرح فؤادك من جميع المعالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكم. لا ينفع التدبير عبدا عاجزا، فاتركه تسلم في نعيم دائم. هذا ما أقوله لسلمة. وأما الذي أقوله لأبي سلمة أقول له اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلن فالعجز بالعجل، الصبر مثل اسمه في كل نائبة، ولكن عواقبه أحلى من العسل، أحلى من العسل. ولذلك حضرة السادة انظروا معي، انظروا معي، يقول لك زنير الرومية عليك رضوان الله. تأمل معي، شوف زنير الرومية عليك رضوان الله، عمار بن ياسر عليه رضوان الله، سمية أول شهيدة في الإسلام، وانظر معي إلى أبي جهل عليه لعائن الله إلى يوم القيامة. انظروا إلى رجل وإلى امرأة يقال عليها رضوان الله عليها ويقال عليه رضوان الله عليه، وانظروا إلى رجل يقول عليه لعائن الله إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن التاريخ لن يرحم أحدا. ولذلك المصيبة أبو جهل يقول لزنديرة إيه؟ تعرف يا زنديرة لو إحنا نعرف محمدا ما جاءنا به خيرا أو حقا كان إحنا اتبعنا قبلك، أنت مين يا زنديرة؟ ولكن زنديرة عرفت الحقيقة وأبو جهل عرف الباطل. ونزل قول الله تعالى لا فضل يا أبا جهل بشرف ولا نسب، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك حضرة السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى العقائد، وانظروا إلى التضحية، وانظروا إلى العقيدة التي تجعل من الملح الأجاج عذبا فراتا. انظروا معي أبو بكر الصديق وهو يهاجر مع الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وهو يهاجر مع النبي، يا حضرات يمشي خطوة من الأمام ويمشي خطوة من الخلف، ويمشي خطوة على اليمين ويمشي خطوة على الشمال. قم سيدنا الرسول يقول له يا أبا بكر لماذا تسير هذا السير اللي غير معتاد؟ كيف تمشي خطوة أمامي وخطوة خلفي وخطوة عن يميني وخطوة عن شمالي؟ يقول له يا سيدي يا رسول الله أسير خطوة عن يمينك وخطوة عن شمالك للتأمين، وأسير خطوة من خلفك أخاف إن الأعداء يلحقون من ورائنا فيلحقوني قبلك، وأسير خطوة من أمامك أخاف إن الأعداء يكون مترصدون أمامنا فيلحقون فيلحقوني قبلك، لأنك أنت أمة بأكملها وإنما أنا فرد واحد يا رسول الله. انظروا معي وتأملوا، شوفوا العقيدة، شوفوا التضحية. ولذلك حضرات السادة أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى العقيدة والتضحية التي بذلها أصحاب محمد في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل نصرة كلمة التوحيد. تعال معي، عامر بن ربيعة رضي الله عنه لم يكن له بعير ليهاجر عليه، إيه اللي حصل؟ تصوروا حضراتكم، رفع أبناءه فوق كتفيه، رفع أبناءه فوق كتفيه وهو يسير على الأقدام، وأمسك زوجته بيده يسألوه إلى أين؟ يقول مهاجر إلى الله ورسوله. مهاجر ماشي، ماشي 750 كيلو وحامل أبناءه على كتفيه ويمسك زوجته بيده. ما الذي جعل عامر يفعل ذلك؟ إنك العقيدة، إنك التضحية، إنه رجل حضرات الإخوة المستمعين يريد أن يعرف الحق. وأين الحق؟ لأن نفوس كان الهدف خير، كان الخير هدفها، وحضراتكم كان القرآن إمامها، وكان الرسول أستاذها، وكان توحيد الله في قلبها، وكان السلوك طاعة من يقول للشيء كن فيكون. مهاجر إلى الله ورسوله، يا سبحان الله العظيم. يا أخي المستمع الكريم، ده أنت في هذه الأيام بتستبعد المسجد لتؤدي فيه صلاة الجماعة، مش هترضى تنزل من الدور الثاني أو من الدور الثالث أو من الدور الرابع أو من الدور الخامس عشان تلحق صلاة الجماعة لنصرة الحق ولتستفيد دنيا وأخرى. لا ترضى أن تنزل من الدور الرابع إلى المسجد، يقول لك والله إحنا ساكن في العلالي ما أقدرش أنزل أصلي جماعة. وانظر إلى رجل يرفع أبناءه فوق كتفيه ومعه زوجته وبعد ذلك يهاجر إلى المدينة المنورة، يمشي كام 750 كيلو ابتغاء مرضات من يقول للشيء كن فيكون. رضي الضمير وضاء الوجه كل هدفه أن يرضي من يقول للشيء كن فيكون، لأنهم أمروا بالهجرة. ولا يستطيع حضراتكم أن يقصروا أمل لرسول الله. ولذلك أقول للدنيا، هل يا دنيا في جماعة أو قوم حبوا صاحبهم كما أحب الأصحاب محمدا صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك جميع الناس خانت أصحابها ما عدا محمد، لم نرى إنسانا خان محمدا عليه الصلاة والسلام عندما ينطق بكلمة التوحيد. ولذلك حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب الرجل القوي، الرجل الذي يقولها ويطولها، لم يخرج مختفيا وإنما خرج علنا. أولا نزل إلى الكعبة وطاف حول الكعبة 7 أشواط، وطبعا قريش قاعدة إيه حلقا حلقا، فنظر إليهم وقال شاخت الوجوه إنني مهاجر إلى الله ورسوله، من أراد أن تثكله أمة أو يؤتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني من هذا الوادي وسلاح الإيمان معي قبل سلاحي الحديد، فما استطاع أحد أن يتبعه لأنه استمد القوة من الذي يقول للشيء كن فيكون. ولذلك هاجر علنا. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين لما هاجر علنا كثير من الأعبد والضعفاء اتبعوه وهاجروا معه وكانوا في ركب عمر بن الخطاب، فما استطاع مخلوق من قريش أن يقف أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حتى في عهد الخلافة لحضرته رضوان الله عليه كانت الملوك إذا سمعت بسيرة عمر بن الخطاب تحيض كما تحيض النساء زعرا من قوة الإسلام وشدة بطش الإسلام. في مخلوق يسمع من الملوك بسيرة عمر بن الخطاب كان يحيد كما تحيد النساء، تصور زعرا من قوة الإسلام وشدة بطش الإسلام. انظروا إلى أصحاب العقيدة وانظروا إلى أصحاب العقيدة في هذه الأيام، أفرقوا بين العهود، أفرقوا بين العقيدة، شوف عقيدة هؤلاء وشوف عقيدتك انت في هذه الأيام. أفرقوا بين العهود، أفرقوا بين العقيدة، شوف عقيدة هؤلاء وشوف عقيدتك انت في هذه الأيام. ولذلك حضرات السادة المستمعين بنو جحش هاجروا جميعا عليهم رضوان الله، أبو أحمد وعبد الله بن جحش وحمة وغيرهم من بني جحش هاجروا جميعا وتركوا ديارهم. لما تركوا ديارهم حضراتكم كان أبو أحمد رضي الله عنه ضرير البصر، ولكن كان يطوف أعلى مكة وأسفل مكة بدون قائد. لماذا؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك حضرتك سأشوف بدون قائد، شوف بدون قائد، كان حضرتك يطلع أعالي مكة وأسافل مكة بدون قائد وهو كفيف البصر. لماذا؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وإذا ترى الأعمى خط بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. الله أكبر، الله أكبر. أبو أحمد الضرير يطلع أعالي مكة وأسافل مكة، لما هاجروا جميعا تركوا الديار لا يوجد فيها أحد. مر حضراتكم عثمة بن أبي ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان، وقالوا للعباس إيه هذا من عمل ابن أخيك، شتت أهلنا ومزق أحلامنا وشتم ديننا، وقالوا إيه، قالوا بيتا من الشعر، كل دار وإن طالت سلامتها لابد يوما أن تدركها النكباء والحوض،

يجي كل عام غير ثابت، يعني هو ملوش ميعاد محدد، هو بيكون في ايام الدفء في اوائل الايه الخماسين في مصر، لانه في ابريل ومايو من كل عام تهب على مصر رياح محمله بالرمال من الصحراء تسمى رياح الخماسين. هو بيجي قبل رياح الخماسين، بيجي في اول الدفء، وبعدين دايما يكون قبله بيوم عيد القيامه للمسيحيين، يعني عيد القيامه مثلا يكون قبله بيوم على طول، وهو بعد عيد القيامه للمسيحيين. هذا العيد عيد فرعوني اصيل، يسموه عيد الطبيعه او عيد الربيع، عيد ايه؟ الربيع. وانا لا اعلم انه للربيع عيده، ولا اعلم للطبيعه عيده. كلمه الطبيعه يعني معناها ايه؟ السماء والارض والبحار والجبال. وطبعا الطبيعه كفر، اللي يقول لك مثلا بالطبيعه يعني عملتها الطبيعه يبقى كفر، المفروض يقول هي عملها الله، لانه مين اللي عمل الطبيعه؟ هو الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين، هذا العيد المصريون لا يعرفوه إلا هم بس، ما فيش على جميع أنحاء العالم عيد اسمه عيد الربيع ولا عيد شم النسيم. المصريون بالذات هم اللي يعرفوا هذا العيد. يقضوا العيد فين؟ يقضوه في الحدائق والمنتزهات وعلى ضفاف النيل. يوم العيد ده يأكلوا إيه؟ يأكلوا ورق عنب محشي بالرز واللحم، وياكلوا بيض ملون، وياكلوا فسيخ، وياكلوا صلطة فش. صلطة فش اللي بالملوحة، ولذلك الأجانب يسموها صلطة فش وانتوا تسموها ملوحة، كلاب ميت. والعجيب حضرات السادة انه الملوحة دي ما فيهاش تغذية من اي شيء، ده تخدر بس الفم، وقصر التخدير الفم تخليك تاكل كتير، تاخد 10 ترغف، وذلك تعمل الصرف الصحي، لانك هتاكل 10 ترغفه مصري بملوحه. لكن لو بطبيخ ملوخيه خضراء تاكل رغيفين، لان الملوخيه الخضراء فيها فيتامينات الف وغيره، والسلطه فيها كثير من الفيتامينات، انما الملوحه دي وذلك الاجانب بيقولوا عليها صلطه فش. وبعدين واحد يحمروا البيض ويلونوه، وواحد تاني حضرتك يعمل حجر يشبه البيضه ويلونه ويلعب بالبيضه والحجر، يقول لك فلان يلعب بالبيضه والحجر كنايه عن البراعه، يلعب بالبيضة والحجر. هذا العيد حضراتكم لا يوجد إلا في مصر بس، مش على أنحاء العالم. العجيب في يوم العيد ده تخرج النساء كاشفة أكثر مما سترت، أيوه ليه؟ وتخرج المرأة على سنجة 10، زوجها في البيت يلقاها لابسة شوال، وهي في الحدائق لابسة ما لذ وطاب، زي المرأة لما تروح الجنازة تاخد ساعة قدام المرآة تربط المنديل كده الأشرب كده، الفستان مكوي مش مكوي، راح جنازه. لكن لما يجي ينام مع زوجي كده وبس، وبيقول لها اديني ساعة جنازي، اديني ساعة جنازي، اديني ساعة جنازي، يعني زينيني زي ما تزيني للجنازه. ولذلك تطلع تروح الحدائق والمنتزهات اللابسه بنطلون جينز، كانها قريبه لي في شكول، ما تعرفش حاجه عن محمد، واخد بالك معاي؟ اللي حضرتك لابسه من جيب، اللابسه ميكرو جيب، اللي محمره شفتيه، اللي مخضر عيونه، اللي ضربه البنكيك، شو شو شو شو شو معي، اه طالعه في الحدائق، لو ايه ونط الحد، نط الحد، نط الحد، وبالشباب يبص لتحت ولفوق. ولذلك سيدنا رسول الله قال ايه؟ قال ان المراه اذ لم تصلي خمسها ولم تصم شهرها والقت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمه الله. برئت منها ايه؟ ذمة الله. ولذلك القناطر الخيرية يوم الاثنين يجيرك ربنا يا صاحبي. انما ده في مسلم حضراتكم راح يأدي فريضة الحج وعامل انه الحج ده كله خضار وما فيهوش جهاد، لانه الحج جهاد. لما راح منى لقيها صحراء، قلت له عامل ايه في الحج هناك؟ قال يجيرك ربنا يا مولانا، والله لو ربطوا فيها القرد ليقطع. على منى، على منى صحراء. لكن القناطر الخيرية فيها الخضرة، فيها المي، فيها اللون الحسن، آه من اللون الحسن، واخد بالك؟ وتختلط النساء وتختلط الرجال. ألا يغضب علام الغيوب؟ ألا يغضب علام الغيوب؟ ألا يغضب رسول الله؟ ألا يغضب الحق؟ ما توحد الله، ألا يغضب لفعل هذا؟ والقرآن الكريم يقول يا أيها النبي، فتسمعون الصلاة عليه، قل لأزواجك وبناتك. شوف أزواجك ومين وبناتك، وبعدين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن ايه؟ من جلابيبهن. والمرأة يوم شم النسيم، سبحان الله العظيم، عاملة طباطيب العجب فين؟ في لون، وعاملة طباطيب العجب لو في الأيام دي في حد مكش من الحرير، لا لو هتفصل هدوم ده هتفصل جسم. مين اللي قال المرأة بتفصل هدوم؟ أتحداكم، ده هتفصل جسم. هي بتفصل هدوم؟ لا يا راجل، ولا بيقيسينها الخيار، مش هيشوف المرتفعات والمنخفضات. ولذلك هو مش بيفصل هدوم، ده بيفصل جسم. ولذلك حضرات السادة، هل علام الغيوب يرضى بالوضع بتاع شم النسيم؟ يرضى بالوضع ده؟ لازم يغضب يا اخي. ده انت لما نسيئك ممكن تضربني بالرصاص تقدر، ومحدش يحبسك تقدر، فما بالك بمن يقول للشيء كن فيكون. شم النسيم ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى في الكون؟ والعجيب التلفزيون شر عيد الربيع، عيد الطبيعة، حتى الطبيعة لها عيد، الطبيعة الصماء لها عيد. يا اخي ان العيد يأتي من عند من يقول للشيء كن فيكون. طب ما قادر علام الغيوب بيجفف، تقول له ما يخضرش وما يزقكمش قطرة مي، ولكن علام الغيوب قال ارزقهم في الدنيا واحاسبهم يوم لقائي وانا الواحد القهار. ولذلك من عيوب شم النسيم اختلاط الرجال بالنساء واختلاط النساء بالرجال. لو العجيب اللي بقى اللي بال لا يجوز للرجل في الشارع، لأنه عيب الرجل يتلبب في الشارع. الراجل عيب لأنه فيه تشبه بالنعومة، فيه تشبه بالخنوثة، يمشي في الشارع يا رجل يا بارد يا رجل خلي عندك دم. طيب لما تكون المكروه للراجل فما بالك لما المرأة لما تتلبن المرأة والشاب يبص كده فوق وتحت، فين الحياة؟ فين الحياة؟ فين الإيمان؟ فين القرآن؟ أين تعاليم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فين؟ إيه اللي جرى؟ تقعد المرأة تقزقز لب حضرتكم فيه وجارها 100 شاب، ها؟ لو قلنا زيك مدام، الله يرحم جدي وجدك اللي كان يدفع الفرن، مدام، دلوقتي اللي بقت مدام، ما اسميها امرأة. ولذلك المرأة لما تقول لها امرأة تزعل، لما يكون ربنا قال وإن امرأة خافت من بعلها، امرأة، ربنا قال. لكن لا تقول لها مدام قريب كلينتون، ما كلينتون اللي هز ربنا عشان مرأة، هو مين اللي هز كلينتون وعزل عرشه؟ ما هي امرأة. فالمفروض أن المرأة لا تخرج يوم شم النسيم، وإنما تشم النسيم بذكر الله في بيتها. والله الذي لا إله إلا هو، واحد بيقول لي جلست أذكر الله لقيت نور سطع في الشقة، هذا النور أضاء لنا البيت بأكمله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا ذكر الله نزلت الرحمة، إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. قالوا ما لم يذكر الله، قال تنزل الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ شوفي أولادك وشوفي بيتك، وبعدين اسمعي لك شريط قرآن. طب والله القرآن اللي كان شغال قبل الجمعة غزة قلبي، القارئ اللي كان يقول كروان، إنما دكتي ساكن في خياله والعيال يرقصوا والحريم ترقص، إيه البلد الرقافة دي؟ حاجة في منتهى الغرام. اسمعي لك شريط قرآن يغذي قلبك، اسمعي لك شريط وعظ وإرشاد يديك دواء، والشريط القرآن والوعظ ب3 جنيه وشريط عمرو دياب ب8 جنيه. الله أكبر، الله أكبر على انقلاب الأوضاع. ده ساكن في خيالي دي، كل ما نمشي في الطريق نلقى التلاميذ ساكن في خيالي، ساكن في فيش غير خيالي، ده اللي يخرب بيتك وبتخيالك يا راجل. ده النهارده في السوق في 1,000,000 شريط، عارف بأغنيتين؟ كوز المحبة انخرم عاوز بلقك لحام. الله أكبر على المصريين، هذا اللي شغال في البلد، ده اللي شغال. ولذلك شغاله حبة تحت وحبة فوق. طب ايه معناه؟ ملوش معنى. ايه معناه؟ ايه معنى هذا؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين افيقوا، ما يصحش يوم شم النسيم نغضب الواحد القهار، نغضب الله باختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فين وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة. لما يكون المرض تطلع سدها فوق الكراويتة في الحديقة وتردع ولدي، طب والله الخنزيرة ما ترضى. شوف الخنزيرة ما ترضى، تطلع السد في الحديقة وتردع ولدي. ده الكلب لما ترضع تروح خرابة خرابة، الحيوان الأعجب. وتلقى المرأة حضرتك واحد فوق الكتاف واثنين جرد ايه سيابها من ورا، والزوج مسك عين وهي كار عربي، ليه التعب ده كله؟ رحين يشموا قال حهيه نسيب. ولذلك عامر بن ربيعة شايل عياله ومسك مرته ومهاجر الى الله في الصحراء، وده مسك عين وهي مسكة ثلاثة وكار عربية ورح يشموا نسيب. اين الاسلام؟ اين تعاليم الاسلام؟ اين الحق؟ اين الحق؟ اين الهدى؟ اين المبين؟ اين الناصر؟ يا حضرات السادة، افيقوا افيقوا واستيقظوا، واعرفوا ربكم، واعلموا ان الله لو غضب غضبا اعلموا انه يهلك اهل الارض جميعا. انما اللي نافع الدور انتم، انتم اللي نافعين الدور، تعميركم للمساجد وجلوسكم في الجوامع متأسفين خاشعين لله ذاكرين لله بيرفع البلاء عن بقية العالم. والله انتم اللي نافعين الدنيا، لولاكم انتم لأقام الله الساعة وأفنى الوجود. ولذلك عمروا بيوتكم بذكر الله، عمروها، عمروها بتلاوة القرآن ولو بالشرائط. يا حضرات السادة، أفيقوا واستيقظوا واعلموا أن للكون إلها لا يغفل ولا ينام. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.